نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمة، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. نعم، قالوا هذا بالإجماع أن التسوية في القسم بين الزوجات واجب. كيف يكون ذلك؟ قال: ويكون ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر، يعني ليلتين وليلتين. أما الأصل فإنه يكون ليلة وليلة. قال المصنف أكمل: ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة. معناه ليلا في نوبة واحدة، أي ليلا لا يدخل في نوبة الأولى عند الثانية في الليل إلا لضرورة، كأن تكون مثلا في حال احتضار فيريد أن يحضرها. يقول: وفي نهارها إلا لحاجة، كعيادة مريض أو سؤال مهم. إذن إذا كان في ليلة الأولى فلا يدخل على الثانية ليلا إلا للضرورة، ولا يدخل على الثانية في النهار إلا لفي الحاجة، والحاجة أقل من الضرورة. يقول: فإن فعل، يعني خالف ودخل عند الثانية في ليلة الأولى، يقول: وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. قضاء ماذا؟ قضاء اللبث وقضاء إيش؟ الجماع. يقضي اللبث ويقضي الجماع. قال: وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم. اكتب عندها كأن يطلق الثانية في آخر نوبة الأولى، كأن يطلق الثانية في آخر نوبة الأولى. يقول: يأثم بهذا. لماذا؟ لأنه في آخر نوبة الأولى الآن جاء دور الثانية، فبدل ما يدخل عندها يطلقها، يقول: لا، هذا لا يصح، يأثم بذلك. ويقضيها لأنه أبطل حقها. ما هو دليل التحريم هذا؟ يقول: أبطل حقها. يقول: ويقضيها متى نكحها، يعني ثانية، يقضي لها هذا الوقت الذي أبطله عليها، متى نكحها أي ثانية. قال: ولا يجب عليه أن يسوي بينهن، يعني بين الزوجات، في الوطء ودواعيه. لاحظوا المصنف ذكر قبل قليل قال يجب أن يسوي في ماذا؟ في القسم. لكن هنا سيذكر الأشياء التي لا تجب عليه التسوية فيها. قال: في الوطء ودواعيه. ما هو دواعي الوطء؟ يعني مقدمات الوطء، ما قبل الوطء من المباشرة والتقبيل وغير ذلك، لا يجب عليه أن يسوي في ذلك. قال: ولا في النفقة والكسوة، لا يجب عليه أن يسوي في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، يعني بالنفقة الواجبة. معناها إذا أنفق عليها النفقة الواجبة على الأولى وعلى الثانية النفقة الواجبة، ثم بعد ذلك ما زاد على ذلك يقول ليس بواجب بل هو مستحب. قال: ولا في النفقة، يعني ولا تجب التسوية في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، يعني بالنفقة الواجبة. وإن أمكنه ذلك، يعني وإن أمكنه التسوية بينهما في النفقة والكسوة، كان حسنا. لماذا؟ ليش يقولون إنه التسوية في الوطء ليست مشروعة، ليست واجبة؟ هي مشروعة لكن ليست واجبة. قالوا: أن هذا من العدل الذي لا يستطيعه الإنسان. والنفقة والكسوة قالوا كذلك، لأن التسوية فيها في النفقة والكسوة تشق، فسقط وجوبها، فسقط وجوبا لأنها مشقة ما يستطيع الإنسان. إذا نفهم من هذا إنه النفقة والكسوة الزائدة عن الحاجة الأصلية، هذه التي العدل فيها مستحب، أما النفقة الواجبة فإنها لا يجوز التقصير فيها. طيب أكمل الآن. فصل: وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن، يعني يعود إلى ليلة وليلة، ليلة كل عند كل واحدة. فإن تزوج بكرا يقيم عندها سبع ثم يبدأ بالقسم، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاث ثم شرع في القسم ليلة وليلة. نعم أكثر. وله تأديبهن على ترك الفرائض. نعم له أن يؤدب النساء على ترك الفرائض. نعم. ومن عصته وعظها. نعم ترك الفرائض يعني ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى، قد يكون صلاة قد تكون صوم قد يكون غير ذلك. يقول ومن عصته من النساء وعظها، يبدأ أولا بالوعظ. وعظها هذا واحد، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن هذا هو ترتيب الآية. قال وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، هذا الثاني. هجرها في المضجع يعني في مكان النوم ما شاء، ليس له الهجر ليس له مدة معينة. قال وفي الكلام ثلاثة أيام، قال سبحانه فعظوهن واهجروهن. الهجر كيف يكون؟ بشيئين، الهجر في المضجع في مكان النوم فهذا ليس له مدة محددة، والهجر بالكلام هذا محدد بثلاثة أيام. قال وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام. طيب إن أصرت ما نفع معها الوعظ ولا الهجر، يلجأ إلى الحل الثالث. قال فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد. نعم الشيخ أكمل. فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها. بعشرة أسواط لا فوقها، قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني معناه في التأديب، في التأديب لا يزيد على العشر. وطبعا إذا أدبها يجتنب الوجه، يجتنب المكان، الأماكن المخوفة، الأماكن المستحسنة، يقصد بهذا التأديب ولا يقصد الإتلاف. نعم. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. يمنع من ذلك يعني مما مضى من هذه الأشياء التي ذكرها، وهي الوعظ والهجر في الفراش والهجر في الكلام ثلاثة أيام والضرب، إذا كان هو المانع لحقها. لأن أحيانا تكون المشكلة سببها الرجل، وتكون المرأة غاضبة وقد تكون عاصية له كذا بسببه هو، لأنه هو الذي ابتدأ بظلمها ومنعها لحقها. نعم. قال رحمه الله كتاب الخلع. كتاب الخلع، ما هو الخلع؟ تعريف الخلع هو فراق الزوجة بعوض، فراق الزوجة بعوض منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض يعني بمقابل. وهنا اختلف الخلع عن إيش؟ فارق الخلع الطلاق، لأن الطلاق ما يكون بعوض، طلاق خلاص يطلق المرأة يقول أنت طالق، ما يأخذ في مقابل هذا الطلاق ثمن. لكن في الخلع، الخلع فسخ، يفسخ نكاحها في مقابل، في مقابل إيش؟ عوض تدفعه لها. قال بعوض منها، هي التي تدفع العوض أو من غيرها، غيرها اللي يدفع العوض بألفاظ مخصوصة. نريد أن نفهم الفرق بين الخلع والطلاق، الفرق بينهما ما هو؟ الطلاق حل قيد النكاح، والخلع أيضا هو حل لقيد النكاح، كلهم يفسخ النكاح، كلاهما فسخ للنكاح. إلا أن الخلع، أول فرق الآن أشرنا إليه ما هو؟ العوض. فالعوض يكون في الخلع لكن ما يكون في الطلاق، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقها طلقتين، إيش تكون الزوجة في هذه الحالة؟ رجعية. ما معنى رجعية؟ يعني في فترة العدة ما زالت زوجة، يستطيع أن يردها بالعقد الأول بكلمة، لا يحتاج إلى عقد جديد ولا يحتاج إلى مهر جديد ولا يحتاج إلى رضا ولا إلى ولي ولا إلى شهود، كل ذلك لا حاجة له، هذا في فترة العدة. فإن إذا انقضت العدة ولم يردها ويرجعها تصبح إيش؟ بائن منه، تبين منه، دينونة صغرى. فإن أرادها عند ذلك يحتاج أن يخطبها وأن يعقد عليها عقد جديد كما تزوجها أول مرة. هذا في الطلاق. لكن في الخلع، لو أنه خالع امرأته اليوم، فهل تصبح المرأة بالنسبة للزوج الذي خالعها نقول هي رجعية، ولا تكون بائن؟ تكون بائن. إذن الفرق الثاني أن الخلع يقع بائنا، بينما الطلاق يقع في الحالة في الأول والثاني يكون رجعيا. عرفنا الفرق؟ إذا الفرق الأول العوض، الخلع فيه عوض، الطلاق ما فيه عوض. الثاني البينونة، فالخلع يقع بائنا والطلاق لا يكون بائن، يكون رجعيا. واضح هذا؟ طبعا إلا إذا طلق ثلاث، إذا طلق ثلاث طلقات يكون بائن. طيب الثالث، الفرق الثالث، إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة كم تبقى له من الطلقات؟ تبقى طلقته. لكن لو خالعها ثم بعد أن خالعها تزوجها مرة ثانية، هل ينقص عدد الطلاق؟ الجواب لا، ما ينقص. إذن الفرق الثالث أن الطلاق ينقص به العدد، بينما الخلع لا ينقص به العدد. أصبح الخلع يختلف عن الطلاق في ثلاثة أشياء: أنه بعوض، أنه يقع بائن، أنه لا ينقص به عدد الطلاق. فهمنا الفرق الآن؟ الآن اقرأ علينا يا شيخ. وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه. الخلع معناه أن الزوجة تدفع المال والرجل يفسخ العقد، فالذي يفسخ العقد لابد أن يكون زوج ويكون يصح طلاقه. يصح طلاقه، كيف يصح طلاقه؟ معناه أنه لو كان في حالة لا يصح طلاقها ما نقبل، كالصغير مثلا ما يصح طلاقه، الصغير غير المميز ما يصح طلاقه، فما يصح خلعه، لابد أن يكون كبيرا. وهكذا. نعم. الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا. أن يكون على عوض، يعني الخلع على عوض. طيب لو كان على غير عوض، ما في عوض، وقال خالعتك أو خلعتك، نقول لا يقع، يكون هذا إيش؟ لا، ما قال طلقتك. تبه، لو قال طلقتك صار طلاق، لكن لا، قال خلعتك بدون عوض، أصبح إيش؟ لغو، أصبح لغو، لا يقع به شيء. إذن الخلع بعوض، فلو أنه خالعها بغير عوض نقول ما يحصل شيء، لكن لو قال لها أنت طالق بغير عوض إيش اللي يحصل؟ طلاق. فلو خالعها بغير عوض لم يقع شيء. يقول لابد من العوض، ولو كان العوض مجهول. طيب ليش العوض المجهول يصح؟ يقولون لأن الخلع إسقاط، والإسقاط تدخله المسامحة. طيب أكمل يا شيخ. ولو مجهولا. نعم. ممن يصح تبرعه من أجنبي أو زوجة وزوجة. إذن لابد أن يكون على عوض، وهذا العوض يصح لو كان مجهول، ويكون الذي دفع العوض يصح تبرعه كالزوجة، سواء كانت زوجة أو كان شخص آخر، لكن لابد أن يكون يصح تبرعه. كما قلنا في الزوج لابد أن يكون يصح طلاقه، كذلك الزوجة يصح تبرعها، يصح دفعها للمال، لكن لو كانت الزوجة صغيرة ما يصح بذلها للمال، فعند ذلك ما يصح منها العوض، أن تدفع عوض، لكن لو غيرها دفع العوض ممكن. قال من أجنبي وزوجة. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. لم يصح الخلع. تبهوا هذه المسألة. يقول لو عضلها ظلما، يعني علقها وأضر بها ظلما ظالما لها، ليس لعيب فيها، يريد منها أن تخلع نفسها وأن تدفع له عوض ويخالعها، ففعلت، يعني أضر بها حتى أنه قالت له طلقني، قال ما أطلق، فاضطرت لدفع العوض، قال طب إذن أعطيك مهرك أو أعطيك شيئا من المال وتخالعني، فوافق. هل يصح هذا الخلع؟ قال المصنف لا يصح، ولا يستحق العوض إذا كان أضر بها ظلما ليأخذ مالها ثم لجأت للخلع لتفدي نفسها، فإن هذا العقد باطل، لجأت إليه مضطرة، فلا يصح هذا الخلع. طيب الثالث يقول أن يقع منجزا، يعني الخلع لابد أن يكون منجز، ما يكون معلق، ما يقول إذا جاء غدا فقد خالعتك، لا، لابد أن يخالعها الآن، يخلعها الآن. الرابع أن يقع على جميع الزوجة، هذا فسخ، ما يقول مثلا خلعت نصفك، ما يصح هذا، فلو قال خلعت نصفك لم يصح الخلع. هذه شروط للخلع. الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط اليمين، يمين الطلاق، مثال هذا، يعني لا يكون الخلع تحايل وفرارا من وقوع الطلاق. مثاله، واكتب هذا، مثاله لو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم يخالع قبله. كيف هذا؟ رجل قال إن جاء رمضان فأنت طالق ثم ندم، فيخشى أن يأتي رمضان فتطلق الزوجة، فماذا يفعل؟ فيخالعها اليوم. فهمت المسألة؟ يخالعها اليوم وينتظر حتى يدخل رمضان، فإذا دخل رمضان رجع تزوجها مرة ثانية حتى لا يقع الطلاق. يقول لا يصح هذا الخلع. لماذا؟ لأن هذا الخلع إنما وقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. السادس، أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوع له، يعني بصيغة الخلع مش بصيغة الطلاق، لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوع له. مثاله، اتفق الرجل مع المرأة على الخلع فقالت أعطيك 1000 ريال وخالعني، مو هذا الخلع ولا لا؟ أخذ 1000 ريال وقال خلعتك، صار خلع. لكن لو قال طلقتك، إيش الفرق بين الصورتين؟ في الصورة الأولى أخذ 1000 ريال وقال خلعتك، فالسؤال الآن الزوجة هذه بائن ولا رجعية؟ بائن، قال خلعتك وأخذ 1000 ريال، بائن ولا رجعية؟ بائن. الشيء الثاني، انحسب الطلاق ولا ما انحسب؟ ما انحسب. طيب هذه الصورة الأولى. المثال الثاني، أخذ 1000 ريال وقال إيش؟ وقال طلقتك، إيش اللي صار؟ بائن ولا رجعية؟ لا بائن، بائن، لأنه في عوض. انتبهوا الآن، يقع الطلاق هنا بائن. طيب إن العدد نقص العدد ولا ما نقص؟ نقص العدد. فأبغاكم تفهموا قضية، إنه حيث دفع عوض، العوض فائدته أن يقع بائن وقوع البينونة، ما دام دفعت مال ليطلقها ما يصلح يكون رجعية، تدفع المال وتصبح رجعية وبعد يومين يردها، لا، دفعت المال لتفدي نفسها، معنى أنها خلاص تصبح دائن منه. فأبغاكم الآن تفهموا شيء، حيث وجد العوض إيش اللي يقع في الطلاق أو الخلع؟ حيث وجد العوض وجدت البينونة، انتهينا من هذا؟ وحيث وجد لفظ الطلاق نقص العدد، فهمنا الآن؟ يجمع بينهم؟ طيب جمع بين الطلاق، لفظ الطلاق ودفع العوض، ايش صار؟ الاثنين ستكون بائن وينقص العدد، فهمتم؟ طيب هب انه دفع العوض وكان بلفظ الخلع، ايش اللي سيقع؟ نقول بائن ولا ينقص العدد. طيب هب انه وجد لفظ الطلاق ولم يوجد العوض، ايش اللي يحصل؟ يحسب من العدد، ينقص العدد الطلاق وتكون رجعية. فهمنا الآن؟ إذن اربطوا الآن، العوض يفيد ماذا؟ البينونة، ولفظ الطلاق يفيد ماذا؟ يفيد نقص العدد، يفيد نقص العدد. ونكمل بعد الإقامة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك.